يبقى العمل بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى لا إلغاء شرع الله. وهنا نقطة مهمة جدا في هذه الأيام اللي مرشحوا اللي بيرشحهم الشعب الرئاسة يتكلموا عن شرع الله عز وجل. عايزين إيه من شرع الله؟ يقولوا عايزين نطبق شرع الله سبحانه وتعالى. تطبيق شرع الله بالتيسير على الناس، بعدم التحريك، ولكن بتطبيق شرع الله عز وجل. هل من التيسير يخلو الإنسان يقول أنا والله عايزين نطبق مبادئ الشريعة؟ كلمة يمكن كثير من الناس لا يفهمها، أهو مبادئ ولا ما كلها شريعة وخلاص، كلها شريعة. إنسان يقول لك عايزين روح الشريعة، العمل بروح النص. تسمع كلمة روح دي يعني كأن حاجة كبيرة أوي. الروح دي حقيقتها عدم العمل بالشريعة. حقيقة هذا الشيء عدم العمل بالشريعة. أيك وأن تخدعوا، ما تتخدعش في هؤلاء اللي يخرج فأنا مرشح الإسلامي وأنا مش عارف إيه وأنا وعشرين واحد يطلع وإحنا عايزين الشريعة الإسلامية. أني الشريعة اللي أنت عايزها؟ يقول لك روح الشريعة، مبادئ الشريعة. المبادئ يقول لك إيه المبادئ دي؟ تفسر لي المبادئ اللي تقولها دي. يقول لك المبادئ الحرية والعدالة وال وال وال وال وال والحاجة التيسير وال يعني الحاجات اللي في كل الأديان معروفة، اللي في كل الأديان. طيب تعال بقى الأحكام الشرعية هتعمل فيها إيه؟ الحدود هتعمل فيها إيه؟ أمور الربا والبيوع الباطلة والمحرمات، الكلام عن الجنس والإباحيات هتعمل فيها إيه؟ لا، ما عندوش فيها حاجة، مش هيعمل فيها حاجة، هيجامل فيها الناس، اعملوا اللي انتوا عايزينه. هنا احذر أن تخدع مثل هؤلاء اللي يخرج عليك ويقول لك أنا مبادئ الشريعة. لذلك الكلمة دي كتير لما يجي بعض الأقباط يمكن يتكلم ويقول لك والله إحنا عايزين ما عندناش مانع من مبادئ الشريعة. مبادئ يعني الأخلاق التي في الشريعة. يمكن كان قبل ذلك بعض المفتين اللي مسكوا البلاد قبل كده ويتكلم عن الشريعة الإسلامية ويعمل نفسه عارف الدين كله، يعني كل حاجة بيقول لك الدين ده 99% منه أخلاق. هو كأنه بحث مسائل الدين، ومسائل الدين مش عارف كم مليون مسألة ولا ربع مليون مسألة، وفي مش عارف ايه 99% منها من هذه الأشياء أخلاق. بس الدين ده الأخلاق ده يحسن أخلاق الناس ويرفع أخلاق الناس ويعلم. الأخلاق دي حاجة عظيمة في الدين ورئيسية في الدين. إنما باقي شريعة الله سبحانه تبارك وتعالى. الشريعة، الدين عبادة، الدين معاملة، الدين أخلاق، الدين عقيدة. العقيدة طيب هنعلم الناس العقيدة، الأخلاق نعلم الناس الأخلاق. إنما الشرع إن أنا أحصره بس هو الأخلاق، الأخلاق لا. طب والمجرمين والصيع والسفلة هنعملوا فيهم إيه في هؤلاء؟ هقول له الأخلاق، هنخلوا الإصلاحية تهذيب أخلاق. إيه اللي الكلام اللي بتعمل هنا؟ لا تصدق إنسانا يقول لك شرع الله، مبادئ شرع الله. يمكن زمان كلمة فلتة لسان بتطلع، الآن مش فلتة لسان، الآن مجاملة لكل الطوائف الأخرى من علمانيين ليبراليين أقباط مش عارف إيه، يقول لك المبادئ ليه؟ عشان يريح الجميع. أي يريح الجميع يعني بيطمنهم ابتداء مش هطبق الشريعة، ما فيش شريعة، ده هو اللي هنعمله، هو مبادئ.